تترا كلما جاء أمة رسولها، فألفه للإلحاق، ومن قرأه بغير تنوين ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما، فألفه للتأنيث فلم ينصرف، وتأنيثه لأن الرسل جماعة، والتاء الأولى فيه بدل من واو وهي فاء الكلمة. ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني كذبوه فأنزلنا العذاب فيهم، ثم جاء رسول إلى أمة بعدهم فكذبوه فأنزلنا العذاب فيهم، فكان إذن عاقبة الأقوام أن يتبع بعضهم بعضا في التكذيب. الرسل يتبع بعضهم بعضا في الرسالة، والأقوام يتبع بعضهم بعضا في التكذيب، فأتبعنا بعضهم بعضا. وجعلناهم أحاديث، أي يتحدث الناس بما جرى عليهم، فخبر قوم نوح وخبر قوم صالح وخبر قوم هود، خبر عاد، خبر ثمود، صاروا أحاديث يتحدث الناس بها فيما بعد. ويحتمل أن يكون أحاديث جمع حديث أو جمع أحدوثة، وهذا أليق لأنها تقال في الشر، يحدوثة تطلق على الأمر الذي فيه شر، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، إذن ذكر سبحانه نوحا عليه السلام، ثم ذكر بعده نبيا لم يسمه، وعلم من سياق الآيات أنه صالح عليه السلام، ثم أشار إلى رسل كثيرين بعدهم، ثم وصل الأمر إلى موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، فاستكبروا، استكبر فرعون واستكبر ملأه، وكانوا قوما عالين، يعني كانوا قوما متكبرين. ما وجه كبرهم؟ فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي خادمون متذللون، فكذبوهما، كذبوهما يعني كذب فرعون وملأه، كذبوا موسى وهارون، فكانوا من المهلكين، كان فرعون وملأه من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون، لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة، قوم فرعون هلكوا معه في اليم، وذلك قبل أن يصل موسى عليه السلام إلى سيناء. في سيناء أوتي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوتي التوراة، إذن آتينا موسى الكتاب بعد هلاك فرعون وملئه، لعل الذين معه وهم بنو إسرائيل لعلهم يهتدون. إذن بنو إسرائيل هم المخاطبون بالتوراة، التوراة نزلت على موسى عليه السلام خطابا لبني إسرائيل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، بين موسى عليه السلام وبين عيسى ابن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يوجد زمان طويل جدا، وهذا الزمان فيه أنبياء كثيرون، فيه سليمان، فيه داود، فيه إلياس، فيه اليسع، فيه ذو الكفل، فيه أيوب، فيه كثير من أنبياء بني إسرائيل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة، هنا في قراءة نافع وآويناهما إلى ربوة بضم الراء ذات قرار ومعين. الربوة الموضع المرتفع، ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها، ربوة ربوة ربوة، هذا في اللغة العربية يقال فيه مثلث. الألفاظ المثلثة هي الألفاظ التي تذكر بالحركات الثلاثة، مثل الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة. واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس، وهذا أقربه إلى مكان عيسى عليه السلام وأمه، وقيل بغوطة دمشق، ويوجد عند دمشق مكان اسمه الربوة، وقيل بفلسطين. فالقول الأول والقول الثالث شيء واحد، لأن بيت المقدس في فلسطين. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، القرار المستوي من الأرض، فمعناه أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة. وقيل القرار هنا الثمار والحبوب، والمعين الماء الجاري، فقيل إنه مشتق من قولك معنى الماء إذا كثر، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل. وقيل إنه مشتق من العين، فالميم زائدة ووزنه مفعول. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا النداء ليس على ظاهره، لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة، وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. إذن الظاهر من قوله يا أيها الرسل أن يكون الرسل مجموعين ثم يخاطبهم جميعا بلفظ واحد، وهذا لم يكن. إذن ما معناه؟ معناه أن كل رسول من الرسل قد خوطب بهذا في زمنه، فيكون هذا الخطاب قد تكرر للأنبياء جميعا. وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقامه مقام الجماعة، فخاطبه بالجماعة، وهذا بعيد. كلوا من الطيبات أي من الحلال، فالأمر على هذا للوجوب. إذا فسرت الطيبات بأنها الحلال فالأمر هنا معناه الوجوب. أو من المستلذات، كلوا من الأطعمة المستلذة، فالأمر للإباحة، يعني كلوا من الأشياء التي تلتذ بها الأفواه، فالأمر للإباحة. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن فيه حث على الأكل الحلال، على تفسير الطيبات بأنها الحلال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قرئ إن بالكسر وإن هذه على الاستئناف، وبالفتح على معنى لأن. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لأن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأمر بينكم واحد، وهي متعلقة بقوله آخرا فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلموا، والأمة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. فهؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام اتفقوا في أمر واحد، وهو أصل الدين، وهو توحيد الله جل جلاله والإيمان به والإيمان بأنبيائه وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه الأشياء العقدية. وأما الأشياء الحكمية من الحلال والحرام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن الاختلاف في الشرائع، وأما الدين فهو واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن نعتقد أن الدين الذي نؤمن به وأخذناه خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وهو الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين. وأما الأديان الأخرى التي تنسب نفسها إلى الله تعالى أو إلى أنبيائه عليهم السلام فنعتقد أنها محرفة عن وجهها، وأن التغيير والتبديل قد لحقها، وعلى هذا فهي ليست دينا حقا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن هذا هو الشيء الذي يوحد بين الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وبلدانهم وأعراقهم وسائر الاختلافات فيما بينهم. الاختلافات بين البشر كثيرة جدا، فما هي القواسم المشتركة بين الخلق؟ يعني ما هي الأشياء التي يجتمع الناس فيها؟ الناس قد يجتمعون أولا في النسب، قد يجتمع الإنسان مع غيره في النسب، أقربه الأخوة، الأخوة النسبية، وراء الأخ ابن العم، ووراء ابن العم ابن عم الأب، ووراءه ابن عم الجد، ووراءه كذا إلى القبيلة، ووراء القبيلة قبيلة أخرى يجتمعون في جد واحد، ووراء هؤلاء الأجداد قومية واحدة أو عرق واحد من الناس. إذن هذا نوع من الروابط المشتركة، رابطة الدم. رابطة أخرى رابطة اللسان، هؤلاء يتكلمون بلغة كذا، وهؤلاء يتكلمون بلغة كذا، وهؤلاء يتكلمون بلغة كذا، هذه رابطة اللغة. إذن رابطة الدم وهي الرابطة القومية، ورابطة اللسان وهي الرابطة اللغوية، وهناك الرابطة المكانية، أن يوجد الناس في مكان واحد يأكلون منه ويشربون منه ويعيشون عليه ويسكنون فيه ويأوون إليه، فهذه الرابطة الوطنية. فعندنا رابطة قومية ورابطة لغوية ورابطة وطنية، وشيء رابع وهو رابطة الدين، وهي الاشتراك في المعتقد، سواء أكان معتقدا حقا كدين الإسلام أو كان معتقدا باطلا كالأديان الأخرى. فأي الروابط الأربعة هي التي تجمع حقيقة بين الناس؟ رابطة النسب لا تجمع حقيقة بين الناس، كم من إنسان يعادي إخوته ويعادي أبناء عمه ويعادي أبناء جلدته. رابطة اللغة أهل اللغات يقول صلى الله عليه وسلم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كلامهم بلساننا لا يعني أنهم محبون لنا بل يقذفون بنا إلى جهنم. إذن لا تصلح تلك رابطة. رابطة المكان الواحد، المكان الواحد يوجد فيه الأولياء ويوجد فيه الأشقياء، ولا اتفاق بين ولي وشقي. إذن ما هي الرابطة الوحيدة التي تؤلف بين الناس وتأمر الناس بالألفة؟ ومن لم يتآلف لم يكن صادقا في الانتساب إليها. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فمن زعم الانتساب إلى هذه الأمة ثم يريد الفرقة والشقاق فهو في الحقيقة ليس صادقا في نسبته إلى الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هذا مخالف للإسلام ولو كان مظهرا للالتزام بأدق تفاصيل الإسلام. من التزم وقام بأدق التفاصيل الإسلامية لكنه يغيب عنه هذا المعنى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إذن هذا ممن فرق دينه فليس منا في شيء، وليس النبي صلى الله عليه وسلم منه في شيء. فهذه الرابطة الدينية إذا اجتمع معها رابطة المكان واجتمع معها رابطة اللسان واجتمع معها رابطة الدم، إذن هذا بنيان مرصوص لا يستطيع أحد أن يهدمه. لكن إن تعارضت هذه الروابط لم يكن للإنسان في حياته استقرار. لذلك نحن في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين قرنان غير مستقرين بسبب تنازع هذه الروابط، تقوى هذه الروابط. فبدل أن تجعل المجتمع متكاتفا متماسكا متحابا تأتي فتفرق بينه، إما تفريقا عنصريا تفريقا عرقيا أو تفريقا مكانيا أو تفريقا لسانيا أو نحو ذلك من أساليب التفرقة بين الخلق التي ينتج عن التفرقة الظلم. لأن لما تكون الأمة واحدة لا يكون للظلم فيها مكان، كل الناس ينتمون إلى هذا الشيء، فمن ذا الذي يظلم نفسه؟ وأما لما تكون الانتماءات مختلفة فصاحب كل انتماء يريد ماذا؟ أن يظلم غيره، فيقع بين الخلق التخاصم والتظالم والتدابر والتحاسد والتنافس. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تنافروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. كل هذه الأشياء التي تسبب النفرة بين الناس والفرقة فيما بينهم وينتج عنها التظالم. وقد قال الله جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالنهي عن التظالم يكون باتحاد الكلمة باتحاد الناس يكونون سواسية. وأن نعم كيف؟ ما أسمعك. كان يوجد ظلم، لكن كان ظلم القهر، ما كان ظلم الرأي. يعني يأتي واحد يقهر الناس بذاته، أما لا يوجد عقائد ظلمية. يعني يأتي مثلا سلطان أو يأتي حاكم أو يأتي صاحب سلطة فيظلم الناس، هذا الظلم ظلم تنفيذي وليس ظلما اعتقاديا، يعني ليس ظلما مبنيا على أسس، هو ظلم شهوة، شهوة السلطة، شهوة القوة، شهوة التسلط على الناس. أما اليوم صار الظلم عقدي، يعني أنا أعتقد أن هذا أفضل من هذا، وهذا صاحب حق، وهذا لا ينبغي أن يعطى حقه، وهذا ينبغي أن يتمتع بكذا وكذا وكذا، وهذا لا ينبغي أن يتمتع بكذا وكذا وكذا، اعتقادا فضلا عن الفعل. هذا ما كان قديما، كان قديما شخص يستولي على السلطة فيتسلط على الناس، يظلمهم، يمنعهم بعض الأشياء لمحافظته على سلطته، أما ليس ارتكازات فكرية أو منطلقات فكرية يعتقدها أو تبنى عليها الدول. ما كانت الدول تبنى على هذا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي افترقوا واختلفوا. والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم. زبر جمع زبور وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب، فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك، أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا ذكره الله تعالى عن أهل الكتاب، أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل فئة من أهل الكتاب، كل حزب، كل فئة، كل جماعة بما لديهم فرحون. لماذا ذكر الله تعالى لنا ذلك؟ ذكر الله لنا ذلك حتى لا نكون مثلهم، حتى لا نتفرق في ديننا كتفرقهم، ولا نفعل كفعلهم من تقطيع الأمر ومن الفرح بما عند كل واحد. يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى تقطيع الأمر فيما بينهم وتفرقتهم، المسألة الثانية كل فرقة منهم تفرح بما عندها وتظن نفسها هي الحق المطلق. لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث الشريف حديث قوي ثابت، توهم منه بعض العلماء، توهموا معنى فاسدا فطعنوا بسبب توهمهم للمعنى الفاسد، طعنوا في الحديث في ثبوته، توهموا من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار تكفير تلك الفرق، وأن هذه الفرق خارجة من الإسلام خالدة في النار، فقالوا هذا الحديث فيه تكفير الفرق، يعني تكفير كثير من المسلمين، لذلك هذا الحديث غير صحيح. هذا ليس هو المعنى المراد. كلها في النار يعني أمرها في النار، فرقتها في النار، اختلافها في النار، فذلك معصية. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هل يعني أن من أرخى إزاره تحت الكعبين خالد مخلد في جهنم كافر بالله العظيم؟ حاشا، ما كذا يفهم الحديث. إنما المقصود أن هذه معصية وأنها باطلة، والشيء الباطل في النار. كذلك تلك الفرق ما لديها من انحرافات عن الحق فهو باطل وهو معصية، لذلك فهو في النار. إذن لا يقتضي هذا الحديث، لا يقتضي تكفير الفرق، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون الفرق إلا بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. أما إنسان ابتدع بدعة أو خالف مخالفة أو أخطأ أو فسر تفسيرا غير صحيح أو أول تأويلا غير سائغ أو كذا، لا يكفره أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أحدا إلا إذا مس شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني شيء من قواطع الدين الكبرى. أما الخلافات العقدية التي لم تبلغ إلى القواطع فهذا لا تكفير فيه. لذلك هذا الحديث مفهوم المعنى، ليس فيه إشكال، وأن الافتراق في الأمة حاصل. بعض العلماء رحمهم الله تعالى في القرن الثالث والرابع والخامس حاولوا عد تلك الفرق 73، فألفوا كتبا في الفرق، حاول بعضهم أن يجعل عددها 73. والله تعالى أعلم، الأقرب أن هذه الفرق الصغرى التي عدوها هذه اتجاهات في فرق كبرى. يعني مثلا الخوارج، الخوارج في بضعة أو بضع عشر فرقة، فرق كثيرة لا تعد كل واحدة على حدة، فرقة الخوارج كلها فرقة واحدة، وهكذا سائر الفرق الأخرى. أما التفاصيل الدقيقة هذه لا تتناهى، لأن من علامة أهل الباطل كلما كثرت فئة منهم افترقت. الباطل دائما يفترق، يكون جماعة معدودين على باطل ما، ثم بعد ذلك يطول الزمن بهم فيفترقون إلى فرقتين، كل فرقة منها يطول الزمن بها فتفترق إلى فرقتين، وهكذا. فإما تتلاشى، تتلاشى يعني تزول، تزول كلها لكثرة افتراقها، مثل الماء، الماء يكون ماشيا في نهر ثم يتفرع إلى قسمين، ثم هذا إلى قسمين، هذا إلى قسمين، هذا إلى قسمين، ينعدم النهر، تبحث عن النهر فلا تجده، تجد أرضا مبللة طين، أين النهر، أين مجراه؟ لا يوجد له مجرى. لماذا؟ لتفرقه وتشعبه. فهكذا المذاهب الباطلة تتشعب تتشعب تتشعب حتى تزول معالمها وتبقى آثارها. النهر ذهب مجراه لكن بقي أثره، وهو الماء والرطوبة ونحوها. إذا جاوزت المكان لم يبق أثره أيضا. يوجد في التاريخ الإسلامي فرق واتجاهات ظهرت وكبرت وتشعبت وتفرقت وتلاشت، ولا يوجد منها اليوم خبر. لولا أنها ذكرت في الكتب لما علم بباطلها أحد، فتفرقت وتلاشت. فيظهر في كل عصر يظهر افتراق جديد. الفرق ما جمدت للقرن الثاني والثالث الهجري والرابع الهجري وانتهى، لا، في كل عصر في كل زمان تظهر فرق جديدة. هذه الفرق قد يظهر لها غثاء في بعض العصور، تزدهر ويتاح لها الإعلام ويتاح لها الكلام وتتسلط على بعض الأشياء، متاع زائل مدة قليلة من الزمان ثم تضمحل ويبقى الحق قائما. الحق يبقى قائما، قد لا يكون قويا، قد لا يكون ظاهرا لكل الناس، لكنه قائم ظاهر بنفسه. فالحق ليس له مدة مؤقتة للصلاحية، مستمر. أما هذه الفرق فقد تظهر في وقت ويجد الناس فيها بغيتهم فينساقون إليها، لكنها في الحقيقة لها مدة زمنية معينة. مثل لما تشتري الدواء، أنت محتاج إلى الدواء، تشتريه العلاج، تشتريه من الصيدلية، تنظر إلى تاريخه، مكتوب هذا العلاج من 2019 إلى 2020، يعني بعد سنة ونصف هذا العلاج ما حاله؟ ترميه. ممكن يكون ثمنه 200 ليرة، ممكن 300 ليرة، لكن بعد تاريخ انتهائه ما ثمنه ولا شيء. بالعكس، تريد أن تتخلص منه، تخاف أن يأتي طفل فيأخذ شيئا منه فيموت أو أحد لا يدري. فهذه الأفكار الباطلة لها مدة تظهر فيها وتعلو فيها، وربما كانت لها السلطة، وربما كانت لها القوة، ربما كان لها كل شيء، لكن بعد أمد قليل تذهب كأمس الدابر، كأنها لم تكن. ويبقى الحق في مجراه قائما ظاهرا. ليست الحسرة على الحق، إنما الحسرة على من لم ير الحق. الحق موجود، والحق ظاهر، والحق قائم. من رآه فتلك نعمة من الله تعالى عليه، ومن لم ير الحق فهو المسكين. لا تحزنوا على الحق، احزنوا على من لا يرى الحق، إن الحق قائم. لذلك دين الإسلام خلال هذا التاريخ الطويل 1400 سنة مر على دين الإسلام من المصائب، من الأهوال، من المشكلات، من الأشياء كثيرة جدا. يعني كانت لو حصلت لدين آخر لانمحى ذلك الدين، لم يوجد، لم تبقى له باقية، لكن بقي دين الإسلام لأنه هو دين الله، والله تعالى هو الحق. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. نحن والعياذ بالله تعالى، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، نحن متقطعين، أمرنا متقطع. لذلك الناس تريد أن نكون أمة واحدة. كيف نكون أمة واحدة وقد تقطعنا أمرنا؟ علينا أن ننظر إلى الأمام ولا نلتفت إلى الخلف. إذا التفتنا إلى الخلف أسباب تقطعنا ستحيا من جديد، وأما إذا نظرنا إلى الأمام وكلنا يريد وجهة واحدة سنلتقي في تلك الوجهة، وأما إذا نظرنا إلى الأماكن التي تقطعنا إليها عيوننا ستبقى في أماكنها، لن نتفق ولن نتحد. فنحن أمرنا أن لا نتفرق. الناس تظن أننا أمرنا بالاتحاد، نحن أمرنا أن لا نتفرق. هذا الأمر الذي أمرنا الله تعالى به، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الأصل فينا أننا أمة واحدة، ليس الأصل فينا أن كل إنسان منا يرى ما يريد ثم يجب علينا أن تكون رؤيتنا واحدة، هذا محال، هذا خيال، هذا حلم، لا يكون. أنت أمرت بالاعتصام، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام يعني الوجهة الواحدة، ليس تتفقون على أمر أنتم تريدون الاتفاق عليه، لا، ما ينبغي أن تتفقوا عليه قد بين لكم، فاعتصموا به تكونوا أمة واحدة. إذا ما اعتصمتم به ولو اجتمعتم لتتحدوا تفرقتم، محال أن تجتمعوا على شيء غير الذي أمركم الله تعالى أن تجتمعوا عليه. كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك لا تسمع إلى الدعاية ولا تسمع إلى الإعلام، انظر إلى الحقائق. الشباب في أول خروجه إلى الحياة يكون علمه محدودا، ما الذي يجذبه إلى فكرة من الأفكار؟ نحن الآن في الحياة في سوق، نحن في سوق وهناك دكاكين كثيرة، وعلى باب كل دكان من يقول لك مرحبا مرحبا تعال هنا، كل دكان صاحبها يناديك إلى متجره، أنت ماشي في السوق لا تدري شيئا ولا تدري ماذا يوجد في داخل كل دكان. طيب عامة الناس لما يكونون في مثل هذه الحالة أي دكان يدخلون؟ إذا كانت امرأة تنظر إلى الدكان الأجمل، إذا في ديكور جميل والباب كبير والبضاعة مزخرفة مزينة تتبعه. إذا كان طفل مثلا من يطعمه حلوى يأتي إليه، من كان مثلا يحب توفير المال من يدعوه إلى الشيء الرخيص يأتي. كل واحد في المجتمع له مفتاح، بعض الناس مفتاحه الشيء الرخيص، بعض الناس مفتاحه جمال المنظر، بعض الناس مفتاحه مصلحة البطن، بعض الناس مفتاحه كذا أشياء أخرى مما يهتم به الناس. فمن الذي ينجو من هذه البضائع؟ من عرف السوق قبل دخوله. كيف أعرف السوق قبل دخوله؟ أحيانا هنا نجد أشخاص جاءوا للسياحة، بعضهم يسأل أين مكان كذا أين مكان كذا، يسألون شخصا لا يعرف، يقول لهم هكذا كذا، يذهبون لا يجدون ما يريدون. ونجد بعض السائحين معهم خريطة لا يسألون أحدا، وربما كانوا أعلم بالأماكن التي تزار من بعض الساكنين. أحيانا بعض السائحين يأتون من بلد آخر معهم خريطة معهم كتب معهم أشياء، يوجد أماكن معينة يريدون الذهاب إليها يعرفونها بالتفصيل والخريطة مرسومة واضحة أمامهم، لا يسألون أحدا، وإذا سألوا أحدا وأجاب بخلاف ما في الخريطة لا يسمعون قوله ويمشون على الخريطة. فالمهم ما هي الخريطة؟ الخريطة هي العلم قبل المشي في الطريق، قبل ما تدخل السوق نتعلم. نحن ندخل السوق ولا نتعلم قبله، وندخل إلى أحد تلك الدكاكين ويقنعنا بما فيها ونحن ما عندنا علم بشيء. وهذا يحصل في البازار كثيرا، تأتي إلى البازار أنت تريد الشراء، تبحث عن الشيء الرخيص، فتجد واحد يبيع بعشرة واحد يبيع بثمانية، ماذا تظن نفسك لما وجدت الثمانية؟ يعني وجدت شيء جيد رخيص تشتري ثمانية، تمشي 20 متر تجد بخمسة فتندم على العجلة، لماذا استعجلت؟ فبعض الناس يستعجل، يدخل يشتري من أي دكان رآه، الأسعار في أول البازار تكون أغلى من الأسعار التي في الوسط، لماذا؟ لأن هناك قوما مستعجلين لا يريدون الدخول في السوق، يشتري ويمشي، فلذلك يدفع ثمنا مزيدا. وهكذا الأفكار والآراء والاتجاهات والتيارات تعرض ما عندها من البضائع والناس تشتري، فينبغي أن نكون على علم قبل الدخول في السوق. ما هو العلم؟ أولا العلم بكتاب الله، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدين الله. فإذا جاء واحد يعرض علينا بضاعته نقول نعم، فنجد فيها عيبا، نقول هذه البضاعة جيدة من جانب كذا وكذا، لكن هذا الشيء فيه عيب. الدكان الثاني فنعرف من أين نشتري. أما كل تاجر ماذا يفعل ببضاعته؟ يسوقها، يروجها. بائع الفاكهة ماذا يضع هنا؟ يضع الشيء الممتاز، الشيء الجيد. من أين يملأ لك الكيس؟ يملأه من الخلف. أنت لما اشتريت، اشتريت ماذا؟ اشتريت ما في واجهتك. وماذا باعك؟ باعك ما في واجهته هو. بعض المذاهب الباطلة هكذا تفعل بالناس، تسوق لهم أفضل الأشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية أو من خير قول البرية، لكن الحقيقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك الشعارات، الزخارف، الإعلام، الميديا، الريكلام، الأشياء هذه كلها لا قيمة لها. ابحث عن حقائق الأشياء، حقائق الأشياء تحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى بذل الجهد، وإلا ما يمكن العلم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فالعلم ليس سندويش، يحتاج إلى عمل، إلى طبخ، إلى بذل، إلى جهد، إلى وقت، إلى صبر، صبر على العلم، صبر على الفهم، صبر على المعرفة. لا تأتي الأشياء هكذا بسرعة. فذرهم في غمرتهم حتى حين. الضمير لقريش، والغمرة الجهل والضلال، وأصلها من غمرة الماء. حتى حين هنا يوم بدر أو يوم موتهم، اتركهم إلى أن يلقوا ما قدره الله لهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم، وأنها بسبب رضا الله تعالى عنهم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا خبر أن، والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به. بل لا يشعرون أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم، ففيه معنى التهديد. إذن ننعم عليهم ونعطيهم ونرزقهم بالأموال والأولاد والمتاع، لكن هذا استدراج لهم. الإنسان أحيانا تطغيه النعم فتنسيه شكر المنعم وتنسيه الخوف منه، فيظن أنه آمن مطمئن وأن الله تعالى راض عنه لأنه أنعم عليه بكذا وكذا، ويكون هو في محل الاستدراج. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات، وقيل إنه عام في جميع أعمال البر، أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم. وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها قرأت يأتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة. هذه قراءة وردت في حديث نبوي وليست من القراءات السبع وليست من القراءات العشر. هناك في بعض الأحاديث النبوية ترد قراءات ليست من القراءات المعروفة عند القراء، ومن هذا الحديث الذي ترويه السيدة عائشة قرأت الآية والذين يأتون ما أتوا، القراءة يؤتون ما آتوا، فعلى قولها يأتون ما أتوا يعني جميع أعمال البر، ليس مقيدا بإيتاء الزكاة والصدقة والمنافع. من مشكلات بعض الكتب التي تطبع اليوم ويطبعون الآيات برسم المصحف، يقطعون من المصحف الآية يضعونها في الكتاب، فكثير من كتب الحديث ضبطت الآية على خلاف قراءتها في الحديث، ضبطت الآية على القراءة التي نقرأ بها في المصحف، فلا يفهم الحديث معها، فهذا ينتبه إليه. فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة، وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات، أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون. أن في موضع المفعول من أجله، أو في موضع المفعول بوجلة، إذ هو في معنى خائفة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فيه معنيان، أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات، والآخر أنهم يتعجلون ثواب الخيرات، وهذا مطابق للآية المتقدمة، لأنه أثبت فيه ما نفى عن الكفار من المسارعة. وهم لها سابقون فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات، وقيل معناهم سبقت لهم السعادة في الأزل. ثم قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، اللهم لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.